بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفضل يا يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال محي الدين أبي زكريا شرف بن النووي رحمه الله تعالى، الحديث السادس، عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث نأخذه من النقاط التالية: النقطة الأولى الحكم درجة صحيح مع القلب. النقطة الثانية موضوعه الورع وترك الشبهات. النقطة الثالثة أهميته، أصل في معرفة الحلال والحرام. النقطة الرابعة بعض المفردات الغريبة، اللفظ الأول مشتبهات يعني غير واضحة، هي حلال أم حرام؟ استبرأ لديني، طلب البراءة لدينه من الذم الشرعي، طيب. النقطة الخامسة، ما يستفاد من هذا الحديث؟ كما ترون الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الأمور إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام: حلال، حرام، ومشتبهات. وهذا التقسيم الثلاثي يكون رباعي، يكون إيش؟ رباعي. كيف؟ القسم الأول حلال، القسم الثاني حرام، القسم الثالث ما يلحق بإيش؟ بالحلال، الشبه بالحلال، الشبه بالحلال، الرابع الشبه بالحرام. وانظر اختصارا، ترى احنا اليوم نمشي باختصار بس، وانظر الكتاب 40 النووي للشيخ احمد النجمي رحمه الله عليه، صفحه 41، ذكر بعض الامور والامثله التي تدل على هذه التقسيمات. مثلا الحلال الخبز، حلال ولا مو حلال؟ حلال واضح. مثلا الزنا حرام ولا محرام؟ حرام. طيب انظروا بقية الأشياء في هذا الشرح. طيب الفائدة الثانية، الحديث دليل على قاعدة سد الذرائع وتحريم الوسائل إليها، فكل شيء يوصل للحرام فهو إيش؟ حرام. مثال ذلك، رجل يسهر الليل وكلما سهر تفوته صلاة إيش؟ الفجر، فالسهر في حقه إيش؟ حرام. واضح؟ طيب هذا الحديث أصل من أصول، انتبه لهذه الفائدة، أصل في باب الجرح والتعديل. هذا الحديث أصل في باب الجرح والتعديل. كيف؟ من لم يتوقع الشبهة في كسبه ومعاشه وفي مدخله وفي مخرجه وفي صديقه وفي كلامه، فقد عرض نفسه للطعن فيه، ولا يلومن إلا نفسه، ولا يلومن الناس إذا أساءوا الظن فيه. مثال ذلك، رجل يمشي مع أهل البدع والضلال، وناس من أهل البدع والضلال، وناس ممن حذر منهم العلماء، وإذا هذا الشخص يماشي هؤلاء الناس، طبعا لا تحكم عليه مباشرة كما يفعل بعض الناس، قال هذا مبتدع، هذا كذا، أولا انصح كما قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره، انصح، فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فألحق به، ولكن ما هو من أول مرة تنصحه ثاني يوم تلحقه؟ اصبر. الرسول صلى الله عليه وسلم صبر على كفار قريش لأجل أن يقولوا لا إله إلا الله، وصبر على اليهود والنصارى في المدينة، وصبر على المنافقين. اصبر يا أخي لعل الله يهديك بالأسلوب الطيب، بالمعاملة الطيبة، لعل الله يهديه ويصلحه. هذا أمر. الأمر الثاني، قد ما يكون له أي أثر فلا تشغل نفسك به، تبقى في المجالس تحذر منه، ما له أثر. أما الذي له أثر ولم ينتصح هذا بابه، استوجب تحذر الناس منه، وهذا ليس من الغيبة بل من النصح. والدين النصيحة. الناس الآن عندما يرون أحد الناس يمشي مثلا عند رجل أجرنا الله وإياكم من أهل الزنا واللواط والخمور والمخدرات، يقولون لا تذهب إلى هذا الرجل، هذا الرجل مهطي، فهذا ترجح وتعديل. ترى لماذا لا يستنكر الناس هذا التحذير ويستنكرونهم عندما يحذر الناس الطيبين من أهل البدع والضلال؟ هذا شيء غريب في عقول هؤلاء الناس. طيب هذا الحديث أيضا يدل على أهمية إيش؟ أهمية القلب ومعالجة القلب وتفقده. فإذا صلحت إيش؟ الجوارح، وإذا فسدت إيش؟ الجوارح. في هذا الحديث البعد عن محارم الله، البعد عن الشرك والبدع والمعاصي، البعد عن الخواطر والأفكار والوساوس المنحرفة. طيب تنبيه علينا بالتواضع للناس ودعوتهم بعلم وحلم وحكمة وصبر، فلا تنظر لهم نظرة الذراع لأنهم على ضلال وأنت على هدى، فربما بهذه النظرة ينقلب الحال فيزيغ قلبه، ولكن احمد الله سبحانه وتعالى أن من عليك بفضله ورحمته أن هداك لهذا المنهج العظيم، لا بقدرتك ولا غير ذلك، وإنما فضل الله سبحانه وتعالى. وتذكر حالك أول الأمر، كيف كنت وكيف كان وضعك، ثم الآن كيف، فهؤلاء الناس مثلك، فترفق بهم وتلطف بهم وادعهم إلى المنهج الصحيح وإلى الدين العظيم دين الإسلام. نذكر لكم بعض أقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم حول هذا الحديث. قال الحسن البصري رحمه الله: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. قال ميمون بن مهران رحمه الله: لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. طيب الحديث الذي يليه. أحسن الله إليك. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. طيب هذا الحديث نأخذه من النقاط التالية. النقطة الأولى: الحكم أو الدرجة حديث صحيح. لماذا؟ أيوة. طيب لا إله إلا أنت سبحانك. النقطة الثانية: موضوعه أهمية النصيحة أو وجوبها. النقطة الثالثة: أهميته. أصل جامع من أصول الدين، وكما ترون احتوى على أمور عظيمة جدا. النقطة الرابعة: بيان بعض المفردات. اللفظة الأولى: النصيحة تصفية النفس، تصفية النفس من الغش للمنصوح، تصفية النفس من الغش للمنصوح، تكون صادق معه في نصيحة. أئمة المسلمين أي أئمة الدين والحكام من العلماء والأمراء. النقطة الخامسة: ما يستفاد من الحديث أن الدين كله نصيحة، أن الدين كله نصيحة، وأن النصيحة كلها من الدين سواء في القول أو العمل. بيان معنى النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمته. فالنصيحة لله الإيمان به وتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وإخلاص الدين له، والنصيحة لكتابه القرآن الكريم الإيمان به وتعظيمه والوقوف عند حدوده، والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان به ومحبته واتباعه عليه الصلاة والسلام، ونصرة سنته والذب عنها وعن حملتها، والنصيحة لأئمة المسلمين السمع والطاعة لهم بالمعروف، ومعرفة قدر العلماء والرجوع إليهم في معرفة أمور الدين، والنصيحة لعموم المسلمين محبة الخير لهم وتعليم جاهلهم وإرشاد ضالهم والإحسان إليهم وكف الأذى عنهم. وفي هذا الحديث أيضا البدء بالأهم فالأهم، وفيه أن الدين عبادة ومعاملة، وفيه إنزال كل أحد من الناس منزلته. فولي الأمر مثلا ليس كعامة الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس كبقية الناس، وكتاب الله ليس كبقية الكتب، وكذلك في الناس التلميذ ليس كالأستاذ والشيخ، فأنزل كل شخص منزلته التي يستحقها. اكتب هذا القول لعمر رضي الله عنه. لا خير في قوم ليسوا بناصحين. ولا خير في قوم لا يحبون الناصحين. لا خير في قوم ليسوا بناصحين. ولا خير في قوم لا يحبون الناصحين. اليوم بعض إخواننا هداهم الله عندما تنصحهم في شيء وهو مخطئ فيه يتفجر، يغضب، يتقلب، يريد أن يجد المخارج حتى يبرر موقفه وفعله. قل يا أخي أخطأت، أستغفر الله العظيم، أتوب إليه. لا تكابر، حتى ولو أتتك النصيحة ممن هو أقل منك مكانة ومرتبة ودرجة ومستوى وسنا وعلما إلى غير ذلك. فالسلف كانوا يقولون لا ينبل الرجل حتى يأخذ ممن هو فوقه وممن هو دونه وممن هو مثله. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر عندما جعل البئر أمامه، فجاءه أحد الصحابة قال يا رسول الله أهو منزل أنزلك الله من الحرب والمكيدة؟ قال الحرب والمكيدة. قال يا رسول الله اجعل البئر خلفنا، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ما أخذ، من أنت؟ استجاب لكلامه صلى الله عليه وسلم، وهذا من نصح. فإذا أخطأ المرء منا يتقبل التوجيه من أخيه، ولكن أيضا برضو للناصح نقول يا أخي انصح إيش برفق بلطف حتى يستجاب لك، ولا تنتظر الاستجابة. بعض الناس يقول أنا نصحته وما استجاب، ما عليك إلا البلاغ. طيب، من أقوال السلف أيضا قال الفضيل بن عياض: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. وقال عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله، انتبه لهذا الكلام، سبحان الله، لا إله إلا الله، الحمد لله على توفيقه، كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئا، اكتب يا أخوان اكتب، لو لم نكتب إلا هذا الأثر في درسنا هذا اليوم، اكتب، كان اكتب، كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئا يأمره في رزق فيؤجر في أمره ونهي، كان من كان قبلكم، كتبتم هذا الكلام، كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئا يأمره في رزق فيؤجر في أمره ونهي، وإن أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستره. الحديث الذي يليه. أحسن الله إليك. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. نأخذ هذا الحديث من النقاط التالية. النقطة الأولى: حكمه ودرجته صحيح. النقطة الثانية: موضوعه حرمة دم المسلم وماله. النقطة الثالثة: أهميته. الحديث أصل في جهاد الكفار ليدخلوا في الإسلام. النقطة الرابعة: ما يستفاد من الحديث. الفائدة الأولى أن من نطق بالشهادتين وقام بواجبات الدين ولم يرتكب ما يبيح دمه فقد حرم دمه وماله. الفائدة الثانية: يباح دم الشخص في حالات منها، يباح دم الشخص في حالات منها: الزنا بعد الإحصان، قتل النفس التي حرم الله، والردة عن الإسلام. ومن فوائد هذا الحديث أننا نقبل من الناس الأعمال الظاهرة ونكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. من فوائد هذا الحديث أنه لا يجب تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بما في الحديث ولم يشترط معرفة الأدلة الكلامية. طيب، الحديث الذي يليه، قبل الحديث الذي يليه في قاعدة مهمة جدا: قاعدة للداعية، التكليف بالبلاغ لا بالنتائج التكليف بالبلاغ لا بالنتائج يعني أهم شيء أن يبلغهم، أما النتائج هل استجاب أم لا ليس عليه ذلك، وحسابهم على الله سبحانه وتعالى. وذكرنا لكم قبل قليل أن الإنسان إذا نصح أخيه لا يستعجل عليه ولا يهجره ولا يقطع أواصر المحبة والمودة بينه حتى يستنفذ جهده. الحديث الذي يليه. أحسن الله إليك. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. طيب، هذا الحديث نأخذه من النقاط الثانية. النقطة الأولى: حكمه ودرجته صحيح. النقطة الثانية: موضوعه النهي عن كثرة السؤال أو التشدد. ما يستفاد، النقطة الثالثة، ما يستفاد من هذا الحديث: وجوب اجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والإتيان بما يستطاع من الأوامر. النهي تجتنب، النهي تجتنب، ما نهيتكم عنه ها فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الفائدة الثانية: سبب هلاك كثير من الناس في مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الأسئلة تكون سبب للهلاك، السؤال فيما لا فائدة منه ولا حاجة له، السؤال على وجه الاستهزاء والسخرية، السؤال في المسائل التي لم تقع، السؤال عما أخفاه الله عز وجل عن الناس كموعد قيام الساعة والسؤال عن الروح، السؤال عن الفتن والمشاكل وما لا يعنيه، السؤال عن أشياء مسكوت وتأتي معنا، وهذا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم شديد. من أقوال السلف حول هذا الحديث، كان زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا سئل عن شيء يقول كان هذا، فإن قالوا لا قال دعه حتى يكون. اليوم الناس يقول سؤال افتراضي، سؤال جدلي، قال الإمام مالك رحمه الله: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل، نسأل الله السلام. ولذلك لا تتعلم كثرة المشاكلة والمجادلة بغير علم وفي غير حق، لا تجادل بالباطل، غلطان قول أنا غلطان، لا تجادل، لا يجرك الشيطان يقول أنا أهل السنة ولا بد أن أنصر السنة، قد أنت الآن ما تنصر السنة، الشيطان يوقعك في الكذب، يوقعك في الافتراء، في التدليس، في التلبيس. أهم شيء أن تنصر نفسك، ما ينصر الدين، هو يريد الآن ينصر نفسه يبين موقف صحيح. حتى ولو كان من إخوانك أخطأ، لا تقول لا هذا لا بد أقف معه، تقف معه في الباطل، تقف معه في الخطأ. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فعل خالد رضي الله عنه بعض الأمور؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ إني أبرأ إلى الله مما فعل خالد. ما قال برا من خالد، قال مما فعل خالد، يعني أفعاله إيش، فعله هذا اللي فعله إيش، ما قال صاحبي وسيف الله المسلول ولا بد أنا أبرر له وأدافع عنه وأجد له المخارج. خطأ خطأ، هذا يا إخوان كن سلفيا صادقا، لا تكون لعاب تجد المخارج لنفسك. طيب، الحديث الذي يليه، بسم الله شد حيلك يلا. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، رواه مسلم. هذا الحديث نأخذه من النقاط التالية: النقطة الأولى الحكم ودرجته، ها صحيح. النقطة الثانية موضوعه، اكتب أسباب إجابة الدعاء وموانعه، أسباب إجابة الدعاء وموانعه. النقطة الثالثة أهميته، أصل فيما يقبل ويرد من الأعمال وفي إيثار الحلال على الحرام. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب، النقطة الرابعة ما يستفاد من الحديث، ماذا تستفيد من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب؟ ها، اللي يعرف يرفع يده. أحسنت. الطيب اسم من أسماء الله، أي الطاهر المنزه. طيب، من الفوائد أن الله لا يقبل من الأعمال إلا الأعمال الطيبة، ولا يقبل ضدها، وهي الأعمال إيش؟ خبيثة. والأعمال تنقسم إلى كم قسم الآن؟ قسمين: أعمال طيبة وأعمال خبيثة. كشجرة طيبة وكشجرة إيش؟ خبيثة. طيب، من فوائد هذا الحديث البعد عن موانع الدعاء، موانع استجابة الدعاء، البعد عنها. من ذلك أكل الحرام، من ذلك الشرك. واحد يدعي: يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي، ويطوف حول القبور. كذلك البدع، كذلك الغفلة عن دين الله. ورد في بعض الأحاديث أن الله لا يستجيب لقلب ساهٍ أو غافل وما شابه ذلك. طيب، من فوائد هذا الحديث أسباب استجابة الدعاء: إطالة السفر، مد اليدين إلى السماء، الإلحاح بالدعاء والعزم في المسألة، وأهم شيء أكل الحلال بعد التوحيد والسنة. أكل الحلال. قيل لسعد من أقوال السلف، قيل لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ ليش تستجاب دعوتك أنت من بين هؤلاء الصحابة؟ قال: ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت. رضي الله عنك يا صحابي، هذا الصحابي الجليل. وقال الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اكتب هذا الكلام: بالورع عما حرم الله، بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح. بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح. تنبيه: تأتي مقاطع في اليوتيوب أو تغريدات في تويتر في فيسبوك: من قال هذا الدعاء أنصحكم به فإنه سيحصل له، ويجيب حديث صحيح. طيب يا أخي، هذا ما ينطبق على كل الناس. ممكن هذا عنده شرك، أكل حرام، غر الناس. انتبهوا من هذا الأشياء يا أخوان. واضح؟ واضح؟ اللي بعده. أحسن الله إليك. فرحانين اليوم؟ فرحانين. الحديث الحادي عشر: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. طيب، كم الوقت؟ بس لا تقول باقي كم؟ باقي شنجي يعني كم دقيقة؟ نص. خمس ونص. نص ساعة، كل ساعة لكم باقي؟ باقي 20 دقيقة. هذا الحديث نأخذه من النقاط التالية. النقطة الأولى الحكم ودرجته صحيح. النقطة الثانية موضوعه ترك المشكوك فيه. النقطة الثالثة أهميته. أصل عظيم في ترك جميع المشتبهات والمشكلات من الأعوام من الأعمال والأقوال والمطاعم والمشارب وغير ذلك. النقطة الرابعة بيان بعض المفردات. الصبت ابن ايش؟ البنت. والحفيد ابن الابن. طيب لفظ ثانية ما يريبك؟ الأمر الذي تشك فيه. اللفظ الثاني ما لا يريبك؟ الأمر الذي لا تشك فيه. طيب سؤال يا شباب، سؤال هذا الحديث، سؤال هذا الحديث يشبه حديثا مر بنا سلم تذبيح يا شباب، الجهة هنا مظلمة ولا ايش؟ الجهة اللي هنا، الجهة اللي هنا. يا دكتور أحسن ترى أخونا دكتور ما شاء الله تبارك الله الجامعة الطيبة. الحلال بين والحرام بين. طيب في هذا الحديث الفوائد التالية: الحث على البعد من الأمور المشكوك فيها وعمل الأمور المتيقن بها. شيء متأكد منه اعمل به، شيء مشكوك اتركه حتى يتبين لك الصواب فيه. قال ابن رجب رحمه الله: وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع. ف فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك. ما شاء الله، مثل الروافض يقتلون الحسين، ها، يقولون الدم دم البعوضة حلال ولا حرام؟ ما شاء الله تبارك الله، هذا شيء عظيم ما شاء الله. بل ينكر عليه كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق: يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتي من الدنيا. في هذا الحديث أيضا من الفوائد تربية الصغار على الآداب الشرعية لينشأوا على الأخلاق الكريمة. وعلى الأب والأم والشيخ والأستاذ والمدير والحاكم أن يربوا من تحتهم على الأخلاق الطيبة والتعامل مع الناس بالمعاملة الطيبة. من فوائد هذا الحديث الترغيب في الصدق والتحذير من الكذب. الحديث الذي يليه. أحسن الله إليكم. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وابن ماجه. طيب، هذا الحديث عظيم والله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت ظالما. نأخذ هذا الحديث من النقطة التالية. النقطة الأولى الحكم وهو صحيح. النقطة الثانية موضوعه اكتب: الاشتغال بما ينفع. النقطة الثالثة أهميته. أصل في منهج المسلم فيما يأتي ويذر في ضوء الإسلام. أبشر، هذا الحديث أصل في منهج المسلم فيما يأتي ويذر، يعني فيما يفعل ويترك في ضوء الإسلام. النقطة الرابعة ما يستفاد من الحديث؟ ماذا تستفيد من لفظة من حسن إسلام المرء؟ يلا، ها، تفضل، ها، أي، أحسنت، بارك الله فيك. أن الإسلام بمعنى نقول أن الإيمان يزيد وينقص. الذي ترك هذه الأشياء ما يتدخل يدل على أن إسلامه وإيمانه قوي. والذي يخالف ذلك يدل على أنه إيش نقص في ذلك. أحسنت بارك الله فيك. وهذا فيه رد على من ها على المرجئة. وذكرت لكم أمس عمل ترى عمل كبير جدا لكن أنت أقصد أكتب الأحاديث التي فيها رد على أهل البدع والأهواء. تأتي بالحديث ثم تأتي بالتنصيص من عالم من العلماء يقول في هذا الحديث رد على المرجئة، في هذا الحديث رد على القدرية، ثم تذكر إيش مصدرك، تقول انظر مثلا شرح الأربعين النووي للشيخ العثيمين، لابن دقيق، للنووي، للنجمي، تذكر الحديث والفائدة المستفادة من هذا الكتاب ثم توثق بالمصدر. طيب من فوائد الحديث الإرشاد إلى ترك ما يضر في الآخرة وترك ما لا ينفع. من فوائد الحديث الإرشاد إلى فعل محاسن الدين وترك ما ينافيه، وبذلك يسلم من جميع الشرور. من فوائد الحديث من حسن الإسلام ترك السؤال عما لا سبيل إلى معرفته كما مر معنا سابقا كحقائق الغيب وتفاصيل الحكم في الخلق والأمر. يعني يقول لماذا الفجر ركعتين ولماذا الظهر ما لك صراحة، ولماذا هذا حلال وهذا حرام وما الحكمة في ذلك ما لك صراحة. إن ظهرت لك الحكمة فالحمد لله، وإن لم تظهر فلا تسأل. قال الإمام الزهري اكتب من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا الرضا والتسليم. فمن حسن الإسلام ترك من حسن الإسلام المرء ترك السؤال عما لا سبيل إلى معرفته كحقائق الغيب وتفاصيل الحكم في الخلق والأمر، وكذا السؤال والبحث عن مسائل مقدرة ومفترضة لم تقع أو يندر أن تقع أو لا تقع أو لا يتصور وقوعها، أو السؤال عن أمور الفتن والمشاكل والأشخاص بما ليس فيه فائدة كما ذكرنا لكم أمس عن بعض الناس يسأل عن شخص لا يريد أن يدرس عنده ولا يتزوج من عنده ولا يبيع ولا يشتري ويقول أريد أن أسأل. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يهتم به. بعض الناس نسأل الله السلام انتبهوا لهذا كلام مهم جدا. بعض الناس يحشر نفسه في كل صغيرة وكبيرة، لا بد أن يتكلم، لا بد أن يتحرك، لا بد أن يكتب في الفيسبوك، في تويتر، في الواتس، في الصغيرة، في الكبيرة، وفي الساحة من هو أكبر منه وأعلم منه وأفضل منه ويعرف المصالح ويعرف المفاسد ويعرف مآلات الأمور، وهو تعلم كلمة كلمتين وإذا به يناطح هؤلاء الناس. أما وسعك ما وسعهم يا أخي، أما وسعك ما وسعهم، لا تسبب فتن ومشاكل. اعرف قدر نفسك، اعرف من أنت وأين أنت ومن أنت. علماء كبار ما تكلموا ولا تتكلم. من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. شيء فوق طاقتك ولا تدرك أبعاده. وكفاك الناس، كفاك علماء، خلاص لا تبحث. وتسأل في كل صغير وكبير. ابن عباس رضي الله عنهما سنة كاملة يريد أن يسأل عمر بن الخطاب سؤال واحد. واليوم الشباب يتناقزون، ما هو لسؤال شيء ليته سؤال ينفعنا وينفعه في ديني ودنيا لهان الخطب، ولكن فتن ومشاكل وتبجع. أريد أن أعرف الحق. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تعرف الحق. طيب إن شاء الله تجيك على رأسك الضربات من أهل السنة والعلماء الكبار، وبعدين ينتهي أمرك مثل ما فعل عمر بن الخطاب مع من؟ طبيب. قال من أنت؟ قال أنا عبد الله. طبيب. قال أنا عمر. يضرب بمجرد يسأل عن إيش؟ معنى آية هو يريد يشكك فيها. فتفطر له هذا الصحابي الجليل. فاحذر يا عبد الله لا يأتيك تقع في أمر ويتكلم فيك أهل العلم، حتى ولو تبت ولو فعلت ولو ما عد لك منزلة مثل منزل الأولى. من يذكر لنا مثال على ذلك؟ ما شاء الله عليك يا أخي، الله مبارك. ما شاء الله. اسمه كريم؟ أصيل. ما شاء الله. أصيل ولا دفة؟ تفضل. محمود الحداد. لا نبغى من السلف، نبغى السلف. هاي نزار. لا بعد عن هذا. خير. مشهورة يا أخوان، مشهورة. ما عليك لا تزعل. طيب أنا أوصل لكم معلومة. ها. لا. ها. أيوه إيش هو؟ هذا حلو، لكن أنا عندي شيء ثاني. جبته؟ ها. لا. أحد القضاء من أئمة السنة يعقوب بن أبي شيبة أعتقد، لما توقف في مسألة القرآن ضربه الإمام أحمد، رجع. قال المترجمين رجع ولكن لم يعد لمكانته الأولى، لأن التحذير الإمام أحمد إيش انتشر في الناس خلاص. يا عبد الله أول شيء خاف الله، لا تخاف من الناس. أول شيء راقب الله سبحانه وتعالى، لا تراقب أحمد وعلي وعبد الله وفلان، راقب الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، أنت تقول أنا أمشي على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح في أصول عند السلفيين وعند أهل السنة والجماعة، إن التزمت بها ستسلم، وإن لم تلتزم بها ستعطب. واضح؟ طيب الحديث الذي يليه. شيخ أحسن الله إليكم، الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. طيب هذا الحديث نأخذه من النقاط التالية. النقطة الأولى الحكم صحيح. النقطة الثانية موضوعه حب الخير للناس. النقطة الثالثة، كم بقي من الوقت يا شيخ؟ ألاني. ها؟ ألاني. ها دقيقتين خلاص نقف عند هذا الحديث. النقطة الثالثة أهميتها أصل في النصح لكل مسلم. طيب النقطة الرابعة ما يستفاد من هذا الحديث؟ الفائدة الأولى وجوب النصيحة لكل مسلم، وأن من النصيحة محبة الخير لأخيك المسلم وكراهة الشر له، كما تحب لنفسك الخير وتكره لنفسك الشر. النقطة أو الفائدة الثانية نفي الإيمان هنا ليس المراد نفي أصل الإيمان وإنما الكمال. من فوائد هذا الحديث العمل بهذا الحديث ينشر المحبة والألفة بين الناس، فينبغي علينا أن نتعامل بالصدق مع بعضنا البعض وبالأخلاق الطيبة، ومثل ما تدين تدان، تشكر تقدر تقدر، تحترم تحترم، تهين تهان. وأختم بهذه النصيحة المناسبة لهذا الحديث بكلام شيخنا الإمام العلامة المربي ناصر السنة وقامع البدعة ربيع بن هادي عمير حفظه الله، حيث قال: أوصي السلفيين أن يتعاملوا فيما بينهم بالأخلاق العالية من التحاب والتزاور والتعاون على البر والتقوى والتسامح في المعاملات وفي الأخذ والعطاء وما شاكل ذلك، فإن هذه أمور عظيمة لها آثارها الطيبة فيما بين إخواننا وفيما بين الناس الآخرين، فإنهم يحترمونهم ويحترمون دعوتهم إذا تميزوا. اكتب إذا تميزوا، اكتب من عند إذا تميزوا. إذا تميزوا بالصدق والحلم والأخلاق والحكمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إذا تميزوا بالصدق والحلم والأخلاق والحكمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ونفع الله بذلك فيما بينهم ونفع في انتشار دعوتهم. انظر اللباب من مجموع نصائح الشيخ ربيع للشيبان للشباب للشباب. يلا صفحة 288 ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.